يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى نحتم يعني عقدتم عقد الزواج على النساء ولم تدخلوا بهن ثم طلقتموهن يبقى ملهاش عدة. واحد كتب كتابه على واحدة وطلقها قبل ما يدخل بيها ملهاش عدة. طلقها الساعة 9 صباحا تبقى 9 و5 تتجوز واحد غير لانه ما دخلش بيه مش عايزين لها عدة. وربنا يقول ايه؟ فانكحوهن باذن اهلهن. النكاح هنا معناه الزواج، والا لو كان معناها النوم مع الزوجة يبقى كل واحد بقى عايز ينام مع مراته يروح يطلع روحه من ابوه يقول لها ايه رايك تسمح لي لالادي ولا لا؟ خلاص شوف القران بيبين ازاي فانكحوهن ايه؟ باذن اهلهن، يعني تزوجوهن باذن اهلهن. مفيش غير آية واحدة بس اللي دي فيها النكاح بمعنى الدخول، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح ايه؟ زوجا غيره. بس يكون زواج رغبة مش زواج متفق عليه. يعني ما يجيش يتفق معاها ولا ما دفع لم طلق الثلاثة انا هحللك له. لا، الشرع يقول له جاك ضربة تحل عظمة، انت راجل ديوس. ولذلك النبي سماها ايه؟ سماها التيس المستعار. التيس المستعار. والله ما تعرفش الناس بتجيب الفتاوى منين؟ واحد مطلع مراته الاسبوع اللي فات 4 مرات. ربنا بيقول الطلاق مرتين هو خلاهم 4 ما اشتراكيه. قلت له يا ابني هي خلص، هي خلص اعمل معروف. انا معايا عيال وانا. طب يا ابني طلقتها النهارده وبعد شويه بعد كم شهر كمان وطلقه على ايه؟ ايه مش عارف اذا حملتي هتكوني طالق. حملتي تكون طالق شوف هو انت يا ابني كمان هتتحكم في خلق ربنا؟ قلت له يا ابني هي خلصة منك من بعد 3 مرات ملهاش خلاص، لا ملهاش حل ابدا. وبعدين انت تزوجت بالصين دلع اديت كمان طلقه زياده. اي مسمع فرع الطلاقات انت؟ انا لما بلاقي الحكايه واقعه خالص بقى وبعدين بقول له شوف يا ابني هي خلصة خالص، فشوف بقى اسال حد ثاني. ليه؟ ما خلاص اقول له هو انا بس ده حكم ربنا. ربنا اللي قال كده الطلاق مرتين فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان. انما محلل يعني تيس مستعار. يبقى الزواج الثاني ده هو باطل بتاع التحليل والدخول بقى حرام. بس انت ايه جاي لي بيقول لي ده انا سالت واحد خير يا ابني؟ قال لي لا دي لها حل. قلت طب ما تقول منك مستفيد احنا لسه بطل خراب يعني. قال لي شوف يا ابني، قال له بقى تروح تخليها تتجوز واحد ثاني، هات واحد ثاني بس بشرط يا ابني تقول ان العصمه بايدي انا، يعني تبقى العصمه بايد الايه؟ الست. كويس، خدوا بالكم الشرع الجديد اللي هو لسه مضل 81. وبعد ما تقول العصمه بايدي خلي جثه كده في يوم وتقول له ايه؟ انت سارق. طيب وبعدها بشويه كم يوم كده انت سارق. طيب اثنين. وبعدين شويه انت سارق صلى جثه 3 وتبقى ترجع لك. شغل يعني يا ابني ده شغل اعراض يا ابني. في اعراض ربنا لا تنطلع عليه الحيلة ابدا. هو احنا هنلعب كم في شرع ربنا؟ كلام فارغ يا ابني، كلام ده كلام فارغ. الطلاق مرتين يعني مرتين، ما نحاولش بقى نلعب ابدا. زي ما بقول لك الطلاق يبقى لابد يكون قدام القاضي. القاضي اللي هيطلق، القاضي مالوش حق يطلق غير مراته بس، مرات القاضي بس، انما ماليش دعوه بمراته ولا مرات تاني. يجيبوا شرع منين؟ زي البتاع اللي اسمه قانون الاحوال الشخصيه اللي ربنا هيحاسب عليه العلماء حسابا عسيرا. ويقول لك الطلاق اللي ما كانش قدام القاضي ما يقعش. واحد طلع مراته من نقول له خد الاذن من القاضي، طب خلاص طلعها وطلعها وحلف عليه، يوم لما ده مش قدام القاضي يقوم ينام معاه في الحرام. وربنا هيحاسب الثلاثه اللي وافقوا على هذا القانون حساب عسير، شيخ الازهر والمفتي وعبد المنعم النمري. الثلاثة دول اللي وافقوا على هذا القانون وحسابهم على الله من أشد الحساب، وهيشوفوا العقاب في الدنيا والآخرة لأنهم ضلوا المسلمين بهذا الكلام. قال المادة تبقى مكرر تقول لك لابد يكون الطلاق قدام القاضي. ربنا ما قالش كده. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ما قالش ثم طلقها القاضي. أنا عايزك توحد الناس. فكل واحد يا إخواننا ياخد باله من نفسه. الطلاق مش فيها، الطلاق

تقوم على غير الأصول فهي حياة فرعان ما طلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ساع الربا والزنا في قرية إلا أحلت بنفسها غضب الله. لا إله إلا الله. وحد واسمع الحديث الثاني. شوف البلوتين دو، الربا والزنا، يعني حروفهم متقاربة من بعض، ربا وزنا. ربا دي في المعاملة والاقتصاد، زنا في الحال. اذا الناس كانت بالربا وتعاملوا بالربا، سواء كان الربا على مستوى الافراد، يعني يا عم فلان سلف لي 10 جنيه يقول لي حطيهم لك في الكمبيالة 12.5، او هكتبهم لك في الكمبيالة 10 جنيه وقرش ساعة وعشرة جنيه هما الليل، يبقى ربا. والنبي قال كده، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر اللي هو القمح يعني، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد ومثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فقد ارضى الاخذ والمعطي فيه سواء. كل وزن، كل شيء يوزن وكل شيء يكال، يبقى لابد فيه من المساواة. سلفني جنيه تبقى ترد جنيه، لو رضيت جنيه 10 او مليم يبقى ربا. النبي قال من زاد او استزاد فقد ارضى الاخذ والمعطي فيه سواء. سواء. طب يا عم سلفني 100 جنيه. طب ما تديني حاجة يعني رهن عندي. طب خد يا عم. خد البيت رهن عندك لغاية ما تسددها. لو خدت البيت منه رهن اوعى تنتفع من ورا البيت. يعني لو خدت ايجار البيت مقابل انك اديته 100 جنيه بعد شهر، لو قبضت الايجار وحطيته في جيبك وبعد هو كده هيديك ال 100 جنيه برضه، يبقى كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولذلك شوف الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه، واحد شافه واقف في الشمس منتظر واحد بيت، البيت له ظل، فالراجل بيستغرب بيقول له يا امام ما الذي جعلك تقف بالشمس وامامك ظل هذا البيت؟ فقال له الامام ان هذا البيت مرهون عندي، واخشى ان اقف في ظله فاكون قد انتفعت منه فيحاسبني الله على ذلك يوم القيامة. شوف الخوف من الله، واقف في الشمس والبيت قدامه ظل. ليه؟ لو ما كانش البيت اهو مرهون عنده كان واقف في ظله، انما كل البيت مرهون عنده خاف انه يقف في ظله فيكون قد انتفع به فيحاسب على ذلك. يبقى عايز تاخد رهن، يبقى الرهن يكون وثيقة عندك بحيث لا تنتفع من وراه، ولما يديك المية جنيه تديله البيت بدون اي منفعة من وراه. يجي واحد يقول لك سلفني 100 جنيه ومش هتحمل بالربا، وبعدين لمدة سنة وفي اثناء السنة يجيب لك حتة صوفة ويقول لك دي هدية، دي مش هدية دي ربا. ليه؟ لانه من امتى بيجيب لك صوفة؟ هو ما جابلكش الهدية الا لما خد ال 100 جنيه وحيرد لك ال 100 جنيه هم، يبقى الزيادة ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. حكم الله ان يكون القرض لله تعالى، يكون السلف لله. ولذلك ربنا بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا ايه؟ حسنا. قرضا ايه؟ حسنا. يبقى كان في قرض مش حسن. ايوه فيه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم.